أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله سبحانه: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه أي البخاري ومسلم. وعن سلمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا الباب 61 من كتاب التوحيد، وفيه ما جاء في كثرة الحلف، وقدمنا مقدمة له بالأمس، وأن المؤمن يحفظ يمينه كما أمرنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الأمر حين يأتي في القرآن وتؤكده السنة معناه أنه شيء مهم جدا يهتم له الإنسان. فيقول ربنا: احفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، يعني احفظ يمينك عن كثرة الحلف، ما تحلف شيء كثير، واحفظ يمينك، إذا حلفت فلا تحلف إلا على شيء تقدر عليه، وإذا حلفت على هذا الشيء الذي تقدر عليه افعل الذي قلت، أو اترك الذي قلت لن تفعله إلا أن يكون في أحدهما الإثم فلا تفعل الإثم. واحفظ يمينك بأنك تكفر عنه، إذا كنت حلفت على شيء وهذا الشيء وجدت أن غيره خيرا منه فكفر عن هذا اليمين، بحفظ اليمين عدم الحلفان أصلا. فإذا احتاج الإنسان فحلف فلا يحلف إلا على خير وإلا على صدق، فإذا حلف على شيء في المستقبل ووجد شيئا خيرا منه كفر عن هذا اليمين. يبقى هنا حفظ اليمين على كل أحوالها كما قدم. ما بيحفظش الإنسان يمينه يبقى ينتظر هذا العذاب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذا الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم الأشيمط الزاني، وقدمناه بالأمس أنه الشيخ الكبير أو الكهل. الأشيمط هذا تصغير لأشمط، وأشمط معناه بدأ يظهر الشمط في شعره، يعني شعره ابتدى يبيض، وبياض الشعر علامة للإنسان انت كبرت في السن، خد بالك من نفسك. ويمكن كثير من الناس يقول لك: كبرت في السن يعني بقى عندي 70 سنة 80 سنة. لا، مش 70 ولا 80 ولا غير. القرآن يذكر لنا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. يجهز نفسه للموت في هذا الوقت، وقت 40 سنة الكمال والاشتداد، وصل 40 إيه بعد الكمال إلا النقصان. يوصل الإنسان يفضل يكبر يكبر وينمو لغاية ما يوصل لهذا السن، يبتدي بقى يجيله الأمراض ويجيله الآلام ويجيله كبر السن وكل الأشياء. تلاقي كان إنسان في فتوة وفي شباب، قالي الضغط وقالي السكر وقالي القلب وقالي وقالي وقالي. مرحلة 40 اللي ربنا يذكرها لنا هنا، إن استعد للموت الآن. هل معنى ذلك موت ما بيجيش قبل كده؟ لا لا، ربنا أمرنا أن احنا نستعد للموت في كل وقت. كل نفس ذائقة الموت، ما قالش بتوع 40 حيذوقوا الموت، كل نفس. قد يموت إنسان أول ما يتولد، قد يموت وهو صغير، قد يموت وهو شاب. يبقى الإنسان يستعد للموت وللقاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأشد الاستعداد في هذا السن، في سن 40. إذا بلغ 40 سنة بدأ إنه يرادع نفسه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أنعمت علي 40 سنة بتأكلني وبتشربني وبتربيني وبتعملني ونعمك علي عظيم، يتذكر الإنسان ويشكر لله سبحانه وتبارك وتعالى. مش يصل لهذا السن يبتدي يستكبر على الخلق ويحس إنه هو خلاص اتغنى بقى، مش محتاج لحد يسيب الصلاة ويسيب الصوم ويسيب، لا لا، الإنسان كلما كبر في سنه كلما ازداد قربا من ربه سبحانه، إنه عارف إنه في مشوار الآخرة رايح ماشي فين، هو طريق قيل القبر، طريق الإنسان تمر عليك الأيام والليالي توصلك لقبرك في النهاية. يبقى هنا مش حيرجع تاني للشباب ولا حيرجع تاني للصغر، ولكنه طريق واحد يؤدي الإنسان في النهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار. يبقى هنا الإنسان إذا صار مكلفا يعني بالبلوغ، بسن البلوغ الآن يكتب عليه السيئات، تكتب له حسناته من قبل ذلك، السيئات يبدأ كتابتها على الإنسان من سن بلوغه، يبقى يحاسب عند الله سبحانه على كل ما يصنع. فيش حاجة اسمها إنه طفل يكون بالغا عنده 13 سنة عنده 14 سنة لعله طفل، لا هذا مش طفل، هذا كذب يكذبه بتوع الإعلام وبتوع المنافقون في الدول، ولا هذه سن الطفولة عشان يدوا للشباب يقعوا في المحرمات. لكن الإسلام يقول صار الصبي رجلا بالبلوغ يكتب عليه ما يعمل، كان الصحابة يجاهدون في سبيل الله عز وجل، بعد البلوغ صاروا رجالا يجاهدون في سبيل الله ويحملون السلاح. البنت صارت فتاة الآن بالبلوغ، مش حاجة اسمها طفلة وهي بالغة، لا، مأمورة بأنها تصلي، مأمورة بأنها تصوم، مأمورة بأنها تحتجب، مأمورة أنها تخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما الضحك على الناس وإن لسه طفل ولسه صغير لغاية سن 18 سنة هذا من الكذب والافتراء على الله وعلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال لنا هنا أنه من أشد الناس عذابا يوم القيامة الأشيمط الزاني، يعني الرجل اللي بدأ يظهر الشعر الأبيض فيه مع كده ما بيرعويش، ما بيرتدعش، ما بيخافش من الله ويقع في الزنا. إذا كان العمر هذا كله ما خافش من ربنا هيخاف إمتى؟ فهذا من أشد الناس عذابا عند الله. هل معنى ذلك أن مثل هذا ملوش توبة يعني إذا تاب؟ لا، التوبة مفتوحة لغاية قبل الغرغرة، لغاية قبل، بس من له بالتوبة؟ من لهذا الإنسان اللي بيستهين بدين الله وبيستهين؟ أنت ما تمنيش نفسك، ما تقولش أقع النهاردة في المعصية بكرة حتوب، إيه يدريك؟ التوبة كل إنسان يتوب يتوب الله عز وجل عليه، ولكن أحيانا قد تحضر التوبة على الإنسان. التوبة سهلة، الكلام اللي احنا نقوله حتوب لله سهل، لكن من يرزق هذه التوبة؟ ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في القاتل: ما كان الله ليدع على لقاتل نفس توبة، لقاتل مؤمن توبة، ما كان الله ليدع على لقاتل مؤمن توبة. يقول إذا تاب الإنسان تاب الله عز وجل حتى من القتل، ويوم القيامة حساب وجزاء والأمر إلى الله سبحانه في هذا الإنسان القاتل. لكن حنقول له نقول له ما تبش، لا لا، أنا قلت لله عز وجل لعله يخفف عنك عند الله سبحانه، الناس لهم حقوق يوم القيامة يؤخذ منك هذه الحقوق من حسناتك ويعطى لهؤلاء الناس الذين آذيتهم. ولكن على كل نقول أن الله سبحانه تبارك وتعالى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان ليدع على لقاتل مؤمن توب. الذي يقتل المؤمن وهو يعرف أنه مؤمن وهو يعرف أنه لم يستحق هذا الشيء يتحجر قلبه، يتحجر قلبه. نقول التوبة بابها مفتوح، فإن تاب تاب الله عليه، لكن العادة ما بيحصلش. العادة أن الإنسان القاتل يقسو قلبه، وتلاقيه كل ما يقعد في قعدة يقول لك أنا قتلت فلان، أنا عملت كذا، يتكلم بافتخار حتى لو أظهر أنه تائب وأنه كذا، لكن فجأة يطلع منه هذا: لا أنا قاتل 2-3، ده أنا عامل كذا، يقوم يظهر على لسانه ما يفيد أنه لا هذا ما تابش، ما زال قلبه قاسي. أهدى؟ لا، ما كان الله ليدع على لقاتل مؤمن توبة. لذلك لا تمني نفسك، حقتل النهاردة وتوب بكرة، هعمل المعصية النهاردة وتوب، من لك بهذه التوبة؟ مش عرفك أن الله يفتح لك باب هذه التوبة؟ لا، ما تقعش في المعصية ابتداء، ابعد عن المعصية، خف من الله سبحانه تبارك وتعالى. الأشمط الزاني من أشد الناس عذابا يوم القيامة، لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم. الثاني العائل المستكبر، وقلنا إن أسباب المعصية كلما خففها ربنا عن إنسان وأصر على المعصية كلما استحق الهوان واستحق العذاب الشديد عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا ربنا بيمنع عن الإنسان أسباب المعصية. كبر الإنسان في سن ومع ذلك وقع في الزنا، قال طب امتى هتبتدع؟ يبقى يستاهل انه عذابه اشد من الشاب الزاني. الثاني العائل المستكبر، العائل الفقير يعني، فقير وغلبان ومسكين، مفروض انه يتواضع لان له منزلة عظيمة عند الله عز وجل. فاذا عرف انه فقير بفقره ده ليه منزلة كبيرة عند الله، هو من السابقين لدخول الجنة، يبقى يحرص على المنزلة اللي هو فيها. مش معناه يحرص على انه يكون فقيرا، لا، خذ بالاسباب، خذ باسباب الغنى، لكن ان انت تحاول تقلد الاغنياء فيما هم فيه، الغني الفلاني ده بيمشي بالطريقة الفلانية، بيرفع راسه، بيعمل مناخير وبيحرك مش عارف، هنا ليه تقلد هذا الانسان؟ ربنا منع عنك اسباب الكبر وانت مصر لك، هذا من اشدنا. يبقى الانسان الغني المستكبر له عذاب عند الله، الفقير المستكبر اشد عذابا عند الله، اشد سبحان الله. ليه كان أشد؟ لأن الله يقول له الغير، أنا منيت عليك بإني منعت عنك أسباب الكبر وإنت ما زلت مصر على الكبر، أمنع عنك أسباب الكبر وإنت عايز الكبر، يبقى يستحق عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. الثالث يقول ورجل جعل الله بضاعته، ورجل جعل الله بضاعته، كانوا بيبيع ويشتري بالله سبحانه تبارك وتعالى. يعني إيه؟ اليمين، الحلفان، يضحك على الناس. والإنسان المؤمن ما يتخيلش إن واحد يحلف بالله ويكذب، ده حلف لي بالله قال لي كذا، لا ده كذا كذا، يكذب في حلفه بالله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمن مستحيل إنه يكذب في الكلام، كمان يحلف بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ليه تكذب؟ لا لا لا تكذب. المؤمن يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الكلمة اللي انت بتقولها الله يحاسبك عليها، ما بالك بالحلفان حين تحلف، يعني بتقول انا بأكد اهو، انا عارف ربنا شايفني، ربنا هيحاسبني وانا بقول لك الصدقة والله كذا، ويطلع كذاب فيما يقوله. جعل الله بضاعته، يعني انه يبيع ويشتري بالحلفان، والله السلعة دي شريها بكذا، والله الشرعة دي جالي فيها كذا ومرت شبحها، والله كذا، والله كذا، علي الطلاق بكذا، علي الحرام بكذا، يحلف بأيمان لا يحل له ان يحلف بها، أو يحلف بالله سبحانه تبارك وتعالى ويكون كاذبا فيما يقول. هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، أنه يحلف على سلعته وبضاعته وهو كذاب فيما يقول. ويمكن الإنسان يقول لك أنا بعرض في الكلام، تعرض لها حين تبيع وتشتري، تريد البركة من وراء البيع، كن صادقة، قلن صادقا حتى تكون البركة في بيعك وشرائك. يمكن الإنسان ما يستشعرش البركة هتيجي منين، لكن تجي لك، تلاقي الإنسان الفقير لك الحمد لله ربنا كريم، الحمد لله الرزق كتير، وتلاقي فلوسه قليلة جدا، وتلاقي بعته مش شغالة، أو لكن الحمد لله والله ربنا كريم. تسمع إنسان كل أمة بحصوة ملح والحمد لله ربنا هو الحال ماشية، تلاقي إنسان غني ومعه مال، لكن إحنا لقينا ناكل والله أسمعها من بعض الناس، وأجد إنه حاله متيسر. ما الفقير الغلبان يعمل إيه؟ وده يقول لك مش لقينا ناكل، مش لقينا نعمل، ومش لقينا كذا. قلة البركة تجعل الإنسان مهما أعطاه الله من مال يحس إنه فقير، إنه غلبان، إنه مش لاقي. وهنا الغنى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الغنى غنى القلب، غنى القلب. الله يجعل غنى الإنسان المؤمن في قلبه، فيستشعر أنه مش محتاج لأحد من الناس. كان الإمام الشافعي يذكر هذا في أبيات شعر، يقول وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. فهنا غني عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. الشافعي يقول ذلك، الشافعي كان كريم جدا جدا، غاية في الكرم، يروح لحلاق يحلق له، وبعدين يلاقي الحلاق مؤدب وعارف السنة وكده، يسأل اللي معاه معك كام، كان ما يشيلش فلوس. الشافعي فلوسه مع تلميذه كان معك 20 دينار، الدهم 20 دينار تدفعهم في حلاقة، دينار 4 جرام ذهب يدفع في هذا المبلغ في حلاقة. والشافعي ولا غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. هذا الشافعي رحمة الله عليه، إنه معيش مال مفلس بس أنا غني، غني بلا مال عن الناس كلهم، وليس الغنى إلا عن الشيء لا بي. الغنى الحقيقي تحس مش محتاج، ما فيش يجيب فلوس بس مش محتاج لحد، ما حدش لي عندي حاجة، هذا الغنى الحقيقي غنى القلب. فالإنسان اللي يبيع ويشتري وعايز يكسب من حلال ومن حرام ويحلف بالله وهو كاذب، نسى أن الله هو الذي يرزقه. تستهين بالله سبحانه تحلف كاذبة والله الذي يرزقك. الإنسان الفقير لعل مكسبه قليل، ولكن الله عز وجل يجنبه المرض، يجنبه كذا في أولاد، ويمكن إذا مرض لا أقل دواء يروح يجيب شريط علاج وربنا يشفي. التاني غني ومعه أموال عمال يحط في علاجه وما بيصحاش. فرق بين إنسان وبين إنسان. إنسان يستشعر أنه حامد لله وشاكر لله مش هم حال، مريض أيوه بس ربنا كرمني، لساني ذاكر لله سبحانه، قلبي خاشع الحمد لله، مرض مرض ما فيش مشكلة فيها، ربنا يعطيه القناعة يعطيه الرضا. لذلك الإنسان حين يبيع ويشتري يمسك لسانه، كن صادقا مع الخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. البيعان البائع والمشتري بالخيار، يعني أنت رايح تشتري الحاجة لن تجبر البيع على يديلك ولا البيع بيجبرك على أنك تأخذ، وأنتوا الاثنين بالخيار طول ما أنتوا واقفين. والله رجعت في كلامك مش عايز خلاص البيع ما يبقاش مصر، لا أنت خدته وخلاص، والله حيجي لك رزقك أنت وأنت حيجي لك سلعتك، الله عز وجل يرسل للإثنين. لذلك يقول لنا إن صدق وبين، صدق وبين. البائع يصدق والله السلعة دي يعني ما هيش كويسة أوي، تمنها ما يعديش كذا تساوي كذا، يبقى يكون صادقة، فإذا رزق الرزق الله عز وجل يبارك له فيه. المشتري كذلك ما يبخس السلعة، ما يقولش بيع هذه ما تسويش، وهو عارف إنها تسوى هذا الثمن. كثير من المشترين يقول لك الشطارة والفهلوة في البيع والشراء، يروح يشتري الحاجة ويفضل يساوم في القرش والساغ والمش عارف إيه، يساوم، ما تتعب نفسك في ده كله ليه؟ ربنا عطاؤه عظيم جدا، ما تتعبش نفسك في هذا الشيء. كن رضيا النفس، كن سخيا في إنفاقك في عطائك وفي أخذك، ما تزهقش البياع، لأن أنت بتورث البياع ده سنة سيئة. لما يجي له واحد تاني يقول لك لا انت طالما انت بتنزل كده، طب المرة الجاية ما تيجي تشتري سلعة من 10 يقول لك ب20، عشان انت تنزلها تنزل ل10 يبقى هو برضه اللي ضحك عليك، ما عرفش تضحك عليه. ليه تخلي الناس يكذبون؟ لا، يكون تراضي بين البائع والشاري، خذ السلعة بالثمن الصحيح، والبائع يبيع من غير ما يطلب الربح بالجشع وبالطمع، وإلا فهنا الذي يجعل الله سبحانه تبارك وتعالى بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، الاثنين البائع والمشتري. البائع ولا السلعة دي والله دي تمنها 10 تساوي 10 وهي ما تساويش هذا. المشتري يقول له والله ده فلان عرضها علي ياخدها ب8 وهو ما راحش لفلان أصلا ولا حد عرض عليه بشيء. الاثنين البائع والمشتري إذا حلف هذا كاذبا وحلف هذا كاذبا، هذه مصيبتهم أن الله عز وجل لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول لنا في حديثه صلوات الله وسلامه عليه: في الصحيح عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن خير القرون كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خير قرن ولد في هذه الأمة هو قرن الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الشيعة يقول لك لا الصحابة كلهم كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقتش منهم مسلم إلا 3 بس. قال خير القرون، خير القرون أفضل الناس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيعة الروافد هذا الكذب لعنة الله عليهم في كذبهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب الصحابة كلهم أفاضل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. خير أمتي قرني، وبعدين بعدهم في الأفضلية إلا من بعدهم قرن التابعين، ثم الذين يلونهم تابعوا التابعين. 3 قرون، القرون الثلاثة الأولى، هؤلاء أفضل خلق الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الأمة. ثم إن بعدكم، بعد هذه القرون الثلاث قوما، إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. واضح من الحديث تكالب على الدنيا وحب الدنيا. هؤلاء الأقوام اللي يجي بعد عهد تابعي التابعين، يبقى الصحابة أفضل الناس، يليهم التابعون القرن اللي بعدهم، يليهم تابع التابعون. الصحابة الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم دخل في الإسلام وشاف النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، قال هذا صحابي كبير، هذا صحابي صغير، هذا كان صبيا له رؤيا رأي النبي صلى الله عليه وسلم، لهم بركة وجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كل من كان على الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا يخرج عن هؤلاء من كان كافرا وأسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صحابي. زي شريح القاضي، شريح القاضي هذا يقول مخضرم، يعني كان جاهلي، كان في الجاهلية ما أسلمش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال هذا صحابي، ولكن هذا تابعي أو هذا مخضرم، يعني عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام لكن ما أسلمش أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضيلة وله ولأنه من التابعين القرن اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التابعيون هم الذين لم يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حضروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من حضر جما غفيرا من الصحابة، منهم من حضر أقل، لذلك بيقسموهم التابعيون، فيهم كبار أتباع أو التابعين، فيهم أوساط التابعين، فيهم صغار التابعين، بعدهم اللي هم ما شافوش الصحابة بل رأوا التابعين. يبقى القرن الذي يليه يبقى قرن صحابة اللي هم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مؤمنين، قرن التابعين اللي هم ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم بس شافوا الصحابة حتى لو رأوا واحدا من الصحابة، ثم قرن تابع التابعين اللي هم ما شافوش الصحابة وشافوا التابعين ولو عددا قليلا منهم. يبقى دي ثلاث قرون الخيرية. اللي بعدهم بقى يبتدي يقل فيهم الوازع الدين، يقل فيهم التقوى لله سبحانه، ويبتدي يكسر فيهم البعد، ويقول لنا ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنه كانوا الصحابة يخافوا من أمر الشهادة. شهادة اسمها شهادة، لا يشهد إلا على ما يراه، شيء الذي يستيقن منه كأنه يراه بعينه. فهؤلاء يشهدون يعني يدري، ما يهموش، تعال اشهد معي اشهد معك. يشهدون ولا يستشهدون، لأنه حقيقة إن شهادتهم غير مقبولة عند الله عز وجل، وعند القضاء أهل الدين لا يقبل شهادة مثل هذا الإنسان. لكن يبتدي القضاء أنه يتساهلون، ويبتدي الشهود يزورون ويكذبون، هم يشهدون يتسابقون للشهادة، يقعد على القهوة ويستنى مين حي ياخدوا، تعال عايزين اثنين يشهدوا، يدخلوا عند القاضي ويحلفوا اليمين ويشهدوا هم كذبون، بيشتروا النار بشهادة بألسنتهم. هذا يشهدون ولا يستشهدون، من غير ما يطلب منهم الشهادة هم قاعدين منتظرين مين حياخدنا عشان نشهد له، يشهدون بالكذب. يشهدون ولا يستشهدون. وإن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مدحا لإنسان يشهد من غير ما يستشهد، وهذا ليس معارضا لهذا الحديث. هذا الحديث فيه الصورة التي ذكرنا، إن إنسان كذاب، إنسان جعل رزقه كله أنه بالكذب، مين عايز يشهد له يروح يشهد له، يضيع ويهدر الحقوق ويشهد بالكذب. لكن الثاني اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم يشهد من غير استشهاد، هذا شاهد حق، شاهد حق، رأى حقا وعلم أن الحق سيضيع على صاحبه إن لم يشهد هو، فيذهب من غير ما صاحبه يطلب يروح يشهد له أن فلان له الميراث الفلاني، حيتكل عليه الميراث، فلان وقع منه كذا أخذها فلان، دي من حق فلان، فلان كان ليه في المكان الفلاني وضحكوا عليه وعملوا كذا، يوم يشهد حتى لو لم تطلب شهادته، لأنه يريد إرجاع الحقوق لأصحابها. يبقى فرق بين من ذكر يشهد ولا يستشهد يعني هذا كذاب، وبين من يشهد بحق علمه وخاف أن يضيع هذا الحق لو هو مات ولا لو هو لم يشهد. يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. ويخونون يعني يقول لك أمين، اديني الأمانة، اديني كذا وأنا شلك الحال، تديله الحالة يأخذها يضيعها، يأخذها يصرفها، وأنا ما خدش منك حال، ما شفتش حال، تبقى مولودة عنده في البيت لك والله ضاعت مني وتسرقت مني وحصل كذا وحصل. يكذب، خائن. وكم ترى من هؤلاء، وخاصة اللي يقول لك هتشغل لك فلوسك، هعمل لك يا أخي شغل لك فلوسك وصرفها على نفسك، يجيب بها عربية، يجيب مش عارف إيه، تيجي تسألك والله بضاعة خسرت والبضاعة مش عارف إيه، تسمع مآسي مآسي. لذلك ما بحبش أسمع مشاكل الناس، ببعد عن المشاكل، مش أسمعها. من كثر ما وجدنا قلة الإيمان وقلة الدين وكثرة الزور والبهتان، تلاقي الواحد يضحك على الناس بزبيبة في راسه وبصلاة ويعمل وهات وشغل هذا شغل ويأخذ مال. مرة من مرات ناس يحكوا لي القصة، أخذ منهم واحد 10 مليون ولا 5 مليون، 5 مليون، حسافر الصين أجيب لكم بضاعة من هناك ونعمل وحنكسب فيها مش عارف وحنعمل، وبعدين سافر للصين ورجع بعد كده سرقت مني، طلع علي قطع طريق خد. ليه يا أخويا شايل 5 مليون في زكيبة ماشي بيها دول؟ ما عرفتش ان في ناس بتمشي بالبتاع اللي تحط فلوسك في بنك وتروح تاخدها من هناك وتصرف بفيزا كارت؟ 5 مليون، مين يصدقك؟ مين يصدقك في هذا الشيء؟ كم تسمع هذا الشيء؟ كم لسه قريب واحد يحكي مش عارف يخدم الناس 200 مليون وبعدين سافر المغرب 200 مليون، تروح فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ وبعدين تلاقي البعض منكم يزكي بعض، فلان ده اخ ما شاء الله بيصلي معنا على طول، فلان ده ما شاء الله. انت مالك انت يا جماعه؟ انا بزكيش حد يعني عشان ما حدش يجي بعض الاخوه يزعل، فلان سالك عني وقلت له ما اعرفكش، اعرفك وانت عملت معك اصلا، حتى في عيادتي ما بتعاملش معك بمال ولا اعرف المال اللي بيدخل لي، اللي بره هو اللي بيحاسب، انا ما بحاسبش حد، ما اعرفكش اصلا اذا كنت امين ولا كنت حرامي ولا ما اعرفكش اصلا. فما تنتظرش اني امنك. امنك ازاي؟ لازم اتعامل معاك بالفلوس عشان اعرف امنك. لذلك لما يجي حد يسالني عن حد من المسجد هنا عايزه عريس لبنته ولا ما اعرفوش، ما تعاملتش معاه، انا بصلي وبمشي انا مالي. فلان مش عارف هذا شغل معاه، ما يقول له لا حط فلوسك تحت البلاط، ما تديش فلوسك لحد، ما تشغلش فلوسك مع حد، لا اثق في احد من الناس. كم خدعنا في ناس ياخذ المال وتلاقي تعال جماعه خدوا بيتي خدوا شقتي خدوا مش عارف ايه اللي عملوا، انت اللي رحت وضيعت مالك معه. لذلك حافظ على نفسك، حافظ على مالك. اذا كان ابنك غير ما بيفهمش ومعه مال هيشغله، شوف ابنك هيودي المال عند مين وخد البيانات وخد الحاجات اللي تحافظ لابنك على مالك، والا بنسبع في هذه مصائب كثيره جدا. اتق الله سبحانه. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قوم يخونون ولا يؤتمنون، ولا يؤتمنون، قال وينذرون ولا يوفون، لكن لله علي نذر لو حصل كذا هعمل كذا، وبعدين نذر حصل ولا حاجة ما بيعمل شيء. النذر يجب عليك الوفاء به، ربنا أعطاك وفي بالنذر الذي قلته. أحيانا إنسان ينذر الله عليه نذر حصوم 3 أيام وبعدين ما يصومش، وبعدين يقول لا أعمل أصلي مش قادر أصوم، أصلي مش أصلي ما عندي شغل عندي كذا، أقول لك خلك تنذر، ليه نذرت؟ لابد من الوفاء بالنذر، وفي بالنذر الذي قلته، الله عز وجل أمرك به، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإنسان الذي ينذر ولا يوفي هذا من الشرار، ويظهر فيه مسلما، ويظهر فيه مسلما. المعنى إن همهم في الأكل والشرب بس، يأكل ويشرب ويتقن ويعمل وناسي الله سبحانه وتعالى، ناسي دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر، هل معنى ذلك إن من شوف إنسان سمين أم نشك فيه؟ لا، ما قال لي نشى هذا الشيء، لكن هذا علامة من علامات إن الناس يهتمون للدنيا وبعدين ينسوا كثير منهم. فإذا كان الإنسان مشغول بالأكل والشرب والسمن وسايب الصلاة وصلاة، هذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.